من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع أن نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مساء الخير. ومرحبا بك. رحب الله بك في الدنيا والآخرة وزادك علما على علم. سيدي، نكمل رحلتنا مع سورة هود متعلمين مما علمكم الله سبحانه وتعالى، وواقفين على اللمسات البيانية الموجودة في طيات وأي هذه السورة الكريمة. وكنا وقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم. بداية سيد الدكتور فاضل، ما من هذه؟ كيف نفهمها في سياقية الآية الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين عليه الصلاة والسلام، إمام البلغاء وسيد الفصحاء سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. الآية الكريمة: فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نعم. من تحتمل أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، تمام، وتحتمل أن تكون اسم استفهام. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه، بمعنى من الذي يأتيه، من الذي يأتيه عذاب يخزيه. تمام. تحتمل، فهذه يعني الجملة راح تكون معلقة تعليق سموه في باب النحو هذا. فسوف تعلمون الذي يأتيه عذاب يخزيه، هذا الذي مفعول به، لتعلمون، لتعلمون. طب وإذا كانت استفهامية؟ لا لا، الجملة كلها، الجملة راح تصير مبتدأ وخبر. من مبتدأ راح تصير، أيوة، ويأتيها عذاب يخزيه خبر، والجملة كلها مفعول به لتعلمون. كل الإعراب اختلف إذا؟ طبعا الإعراب اختلف والمعنى اختلف، الدلالة اختلفت. طبعا الإعراب اختلف والدلالة اختلفت. طب حضرتك تميل إلى أيهم، موصولة أم استفهامية؟ لا، هو لو أراد أن يعني المعنى عين بمعنى واحد كان ممكن، كان بدل ما نقول الذي خلاص تعينت الموصولة، أو يقول لو أراد أن يعين الاستفهام يقول من الذي، نعم، فيتعين الاستفهام. لكن هو الآن هكذا يعني جعلها تحتمل المعنيين الاستفهامية والموصولة. والموصولة. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب، من الذي يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. هذا في النحو يسمى ماذا يا سيدي؟ إذا كانت موصولة أو كانت استفهامية، وكيف نفهم هذا؟ له باب معين في النحو؟ قطع هو وصل؟ هذا من باب الجمل المحتملة، يسموها الجمل الاحتمالية. الجمل الاحتمالية. نعم، التي تحتمل أكثر من دلالة يحصل هذا الشيء. موجود. طبعا موجود. وبالتالي لا يحدد قرينة بقرينة سياقية معينة. إلا إذا هنالك قرينة تأتي فيما بعد، يعني أحيانا هذا السياق لا يحدد. ويكون المراد الإطلاق هكذا. الإطلاق. هذا مراد وذاك مراد. طبعا. جميل. يعني أنت الآن، لا لا، لو أقول لك لو أقول الواحد ما بكذا، إيش فهم منها؟ ليس بكذا، ليس بالضرورة، الذي بكذا. الله، صح. ممكن تكون نفي، ممكن تكون الذي محتمل. الآن لو أريد النفي قطعا أقول ما بك من داء، ما بك من داء، من داء قطعا. خلاص الآن تحددت، خلصت للنفي، خلصت، جاءت من الاستغراقية هذه، حددت نافية. ما بكذا تحتمل، تحتمل. عجيب. ما أنه ما في اللغة هذا وذاك يعني. طبعا هي هذه، لكن إذا جردت للنفي يكون أوفى دلالة مع من كلها. طبعا لا، خلاص، ما بك من ذا، ما عندك علم، ما تتفهم منها. بهذا استفهامية وموصولة، ليس بالضرورة استفهامية وموصولة، نافية وموصولة، نافية وموصولة. نعم. يعني. ما عندك من علم مثلا، خلاص، لا انتهى، ما عندك من علم خلاص نافية. إلا إذا أردت أنه يعني تجعل الاستفهام محذوف أداة الاستفهام. حتى القرآن ما قال ما عندكم من علم، ما عندك من علم، أما عندك يعني هم وين موجود؟ هاي يصير على صراع الحذف، أداة الاستفهام جاءت حذف جائز، لكن عن ذاك في القرآن حتى موجود الحذف هذا. نعم. يعني صحيح. ما عندما إن إن إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم. وفي آية أخرى إن لنا لأجرا إن كنا. صح. يعني حسب السياق أو حسب المراد من السياق. حسب السياق وأحيانا نعم. يراد الاحتمال. يكون الاحتمال مرادا في حد ذاته. طبعاً لأن يؤدي أكثر من معنى. أحيانا ويراد الإبهام. أحيانا البلاغة تكون في الإبهام. عجيب. يعني ربما يذهب العقل إلى الإيضاح وفكرة الإيضاح دائما. نعم الإيضاح يعني في مكانه. فغشيهم من اللم ما غشيهم. ما الذي غشيهم؟ يعني لم يبين. عظيم، أمر عظيم جدا. يعني لما يقول ليت عينيه سواء، ما المراد به؟ هل هو الدعاء له أو عليه؟ هو أعور. لا يحتمل هذا وذاك. خلاص وهذا أحيانا أحيانا يعني هو يراد. نعم ليت عينيه سواء صحيح. طب يعني بهذا المنطق هل لنا أن نفهم قوله تبارك وتعالى حينما قال فسوف تعلمون من يأتيه، قال يأتيه، وفي المرة والثانية الثانية قال يحل ويحل عليه عذاب مقيم، فلماذا يتغير الفعل في البداية عن الثانية يأتيه ويحل، مع أن ربما الاثنان يكونان بمعنى؟ هو عذاب يخزيه، هذا عذاب الدنيا. طيب يعني الغرق وما إلى ما. نعم. ويحل عليه عذاب مقيم في الآخرة. مقيم ثابت، لأن ذاك خلاص الدنيا انتهى سليم. يعني مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا نعم. في الدنيا فأدخلوا نارا في الآخرة. طيب إذن الآن يخزي معناه يفضحه ويذله. نعم هذا يخزي، لكن هذا في الدنيا. لما يقول يأتيه، قال هذا في عذاب الدنيا، قال يأتيه. نعم. والإتيان لا يستلزم الثبات، قد يأتي ويذهب. مو كذا سليم. يعني ليس بالضرورة أنه الإتيان يعني أنه يبقى ملازم أتى. نعم. يأتي ويروح. الحلول هو الوجوب والثبات والدوام. تمام. ثبات. فإذا قال ويحل عليهم عذاب مقيم، يعني لا يتحول عنهم العذاب. العذاب مسلط عليهم دائما، وهو العذاب الآخرة. سلم يا رب. قال يحل لأن يعني هذا يجب. حتى ما ينصرف أنه هذا يعني يذهب، لأن يأتي خلاص يأتي قد يذهب. ولذلك ذلك قال في عذاب الدنيا يأتيهم، لأنه ممكن يذهب. ممكن يذهب. وقال مقيم بالنسبة. ويحل يحل والحلول هو الوجوب والثبوت والدوام ومقيم. ولذا كنت أسألك لماذا يخزيه ومقيم؟ مقيم بأن الآخرة. أبو يخزيه. يخزيه في الدنيا الآن، هو الآن لما قال يأتيه على يخزيه، هذا يفضح ويذل الآن في الدنيا. خزي. خزي الآن. هو الخزي في الدنيا والآخرة. صح. لكن هذا الإتيان الأول هذا كما كانوا يسترذلون المسلمين أخزاهم تلا. وهكذا يهزون منهم. فربنا سبحانه وتعالى كيف كان يسخرون من المؤمنين، فجاء بما عذاب يخزيهم بجانس لأفعالهم هذا. ثم يأتيهم يحل عليهم حلولا ثابتا دائما مقيما وهو عذاب الآخرة. فالآن العذاب الآن أمران، عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. سلم يا رب. ولهذا يعني يغير، مرة يأتيه ويحل طبعاً. مرة يخزيه ومقيم طبعا كل إن هذا مختلف عن ذلك طبعا. لكن هذا بفعل ذنوبهم في الدنيا مع سيدنا نوح، ولأنهم لم يؤمنوا به وبسخريتهم ممن اتبع سيدنا نوح. نعم. نعم. قصم بأراذلنا بعد الرب هذا الهجوم والسخرية واتبعك الأرذلون. لازم أيضا يخزيهم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لكن أنا أعرف أن حضرتك ما شاء الله بارك الله فيك لك قراءات وافية في هذا الموضوع بالقرآن وبالسنة، لكن ألا يشفع لهم بأنهم كانوا يبحثون عن الله الحق سبحانه وتعالى؟ يعني حتى قالوا إنما نعبده لتقربنا إلى الله زلفى، يعني هم يعلمون وجود الله. يعني هم يعلمون وجود الله طبعا القوم ذولا قوم، أو إنهم عايزين دليل، أو يعني أنا الآن لو حد جاء لي قال لي أنا نبي أنا كذا سأطالبه بالدليل. صح. يعني هم في فكرهم هذا كون يعلم أن الله موجود. ينبغي أن يكون يعني عبادته كما يريد هو، لا كما يريد الله سبحانه وتعالى، لا كما تريد أنت وتتصور، فتتخذ شفعاء، تتخذ أصنام تقربك، تفتري على الله، وهكذا تجعل. أنت إذا تريد عبادة الله أنت تعبده بما أراد هو لا بما تريد أنت أو بما يفتري عليه غيره. نعم يعني أعبد الله على مراد الله على مرادنا طبعا كما بما تعبدنا هو سبحانه وتعالى كيف ما كما يريد ومو أنت كما تشاء. لذلك العبادة يقولون فيها ركنان، الصواب أن تكون خالصة وصوابا. نعم خالصة وصوابا، خالصة لله دون شريك، دون شريك. طب صواب يعني بالأمر الذي هو يريده أنت الكتاب والسنة مثلا كما تبتدع كما تشاء. أيوة كيفك تجعل يعني هو كان المفروض منهم يؤمنوا برغم أنهم رأوا المعجزات منهم، طالما رأوا المعجزات إيمان. الآن جاءتهم بالدليل الدليل الذي هو يعني بالمنطق وبالدليل وبالمعجزات خلاص. نعم جميل. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، الآية الكريمة يا سيدي. في هذه الآية يعني ربنا تبارك وتعالى يقول حتى إذا جاء، فلماذا جاء وليس أتى؟ مع أن القرآن الكريم استخدم أتى، فلماذا جاء هنا تحديدا؟ وما الفرق بين جاء وأتى؟ لا هذا الفرق بين جاء وأتى يرد يعني كلام طويل، لكن على العموم. طيب لماذا هنا جاء؟ هو أعطيك فكرة يعني عن جاء وأتى في القرآن الكريم. القرآن الكريم يستعمل جاء لما هو ممكن سبق أن كررنا مثل هذا الشيء في مناسبات ما أعرف. جاء يستعملها لما هو أشق وأصعب من أتى. طيب. عموما في القرآن الكريم كله يعني لما يستعمل جاء ويستعمل أتى يستعمل جاء لما هو أصعب. أما بخصوص السؤال هذا هنا جاء وليس أتى، وليس أتى هو الآن في العقوبة، ولذلك حيث وردت أمرنا في العقوبة يستعمل جاء. أمرنا الآن السؤال حتى إذا جاء أمرنا صحيح، حيث جاءت أمرنا في العقوبة يستعمل جاء ما يستعمل أتى. يعني مثل مثال مثلا فلما ولما جاء أمرنا نجينا هودا عقوبة هذا صحيح. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا عقوبة. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا. نعم. وعموم هو عموم جاء يستعملها لما هو أصعب من أتى. يمكن كان تسألني يقول لي زين ما ربنا قال حتى إذا أتى أمر الله فلا تستعجلوه. لا أتى أمر الله فلا تستعجلوه، قال فلا تستعجلوه لم يأتي بعد. وهكذا قال صحيح. نعم قال زين أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. هذا ليس في الأقوام، هاي الدنيا لم يذكر عقوبة أقوام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. ليس في عقوبة أقوام، ما إنما عن الدنيا هاي أتاها فجعلناها حصيدا. وعقوبة الأقوام تختلف عن الكلام عن الدنيا، عام هاي الكلام عن شيء الدنيا وليس في الأقوام، لم يذكر أقواما ذيك عقوبات أقوام. فيعني وهكذا عموما يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر ما قال هل جاء، لم يكن شيئا مذكورا. نعم نقول تقول إذا جاء نصر الله ولا هو نصر ليس لا هو جاء هذا في المشقة، المجيء ليس بالسهولة، في معاناة وفي المجيء يعني المجيء هكذا جاء النصر لا ولا في جهاد وفي عقوب وحرب واستشهاد ومشاكل بعد الشدة والعذاب والتعذيب والهجرة. نعم. كيف جاء؟ متى جاء؟ في كثير صحيح كثير. ماذا سبق؟ هو إذن هو معول الكلام على ملابسات الحادث طبعا. نفسه النصر هكذا يعني جاء لا لا يمكن طيب هنا قال جاء لشدة الأمر مع أمرنا إذا كانت بالعقوبة أمر هذا أمر الجلل هذا في القرآن كله إذا قال إذا الأمر مقصود به العقوبة قال جاء. نعم لكن اللغة العربية هل تفرق في لا. يعني لا نعم. اللغة هذا تخصيص من اختصاصة يعني تخصيص القرآن سبحان الله وحتى جاء من حيث البناء اللفظي أقوى من أتى أي نعم أتى الهمزة والأخير يعني وكذا نعم. ولذلك لاحظ في القرآن لم يأتي مضارع للفعل جاء ولم يأتي فعل أمر للفعل جاء صح ولم يأتي اسم فاعل ولم يأتي اسم مفعول من جاء على غراء على عكس يأتي على أتى كلها لأنها أسهل السهولة حتى يأتي يأتي بقرآنها آتيهم عذاب يأتي يستعمل كل هذا جاء. وهذه نقطة تحتاج إلى بحث بالمناسبة. جاء. لماذا يعني؟ جاء. يعني حتى جاء الفعل الأمر من جاء يعني حتى قليل مستخدامه باللغة العربية بتصور. أتي لا بالقرآن الأفضل لم يأتي إلا إلا الماضي. نعم. إلا الماضي من جاء فقط. وما له أثقل. بينما أتى يستعمل الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول مأتية. صح. يحصل. يحصل. يحصل. نعم. معنى قوله تبارك وتعالى وفار التنور ما معناها؟ هو يذكرون فيها حقيقة احتمالين في المعنى. يقول قسم هو التنور تنور الخبز، يعني ربنا جعل له علامة لسيدنا نوح أنه بدء الآن أمر الله سبحانه وتعالى بداية الأمر تنور الخبز فوران الماء منه يفور الماء ينزل على الأرض ينزل مية هكذا. هذه إشارة أن يركب السفينة. إشارة أن يركب السفينة. وقسم يقول لا هو مجاز عن الشدة مثل حمية الوطيس، ليس هناك الوطيس هو الفرن لما يكون يستخدم في المعركة. الآن حمية الوطيس مو هكذا، هل هناك وطيس هو؟ لا، لشدة المعركة والصراع والحرب وكذا. ففار التنور يعني مثل حمية الوطيس باب المجاز، يعني باب شدة الأمر يعني هذا الأمر. فقسم يجعلوها أنه علامة لسيدنا نوح اللي يجعل يعني تعبير حقيقي هذا. وقسم يعتبرها مجاز، مجاز مثل حمية الوطيس. وإحنا عدنا في طب حمية الوطيس كيف نفهمه في سياقيات هذه الآية؟ يعني أن الأمر اشتد ويحمل من معه لأنه العقوبة ستنزل. فاشتد الأمر هكذا. اشتد الأمر، جاء الأمر خلاص الآن العذاب. فهكذا حتى إحنا والله في عاميتنا في ما أدري يعني بالعراق. أنت أيضا عندكم ما أدري لما أمر يقول قام قامت القيامة فار التنور. إحنا نسيب يعني كناية عن عن الشدة وعن حصول شيء. قهره قائمة القيامة فار التنور. هكذا يستعمل. صح. يعني تمام. لك الملاحظ في سياقيات هذه الآية سيدي أن الله سبحانه وتعالى قال حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا هكذا متحدثا عن نفسه تبارك وتعالى. لكن في تضعيف القصة أيضا يقول وقيل بعد القوم الظالمين. فلماذا هنا يقول قلنا وهنا يقول قيل؟ هذا كأنما هو رعاية، مع أن القائل هو الله سبحانه وتعالى. هذا كأنها رعاية للمؤمنين قل نحمل فيها لإسناد القول في النجاة. في نجاة المؤمنين أسند القول إلى نفسه رعاية لهم. الله أكبر. فيها رحمة. فيها رحمة. يعني تحس فرق بين قلنا بإسناده في عند رعايته وعند وقيل بعدا للقوم الظالمين. صحيح. فهذه يعني إشارة إلى رحمته سبحانه وتعالى ورعايته تجري يعني تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يعني فيها رعاية أسناده، فيها لطف. وقيل بعد القوم الظالمين ليس فيها شدة. القوم الظالمين يمكن ستأتينا. قيل بعد للقوم الظالمين يعني فيها إهانة لهم. إهانة. وربما يمكن سنراها في الآية قد يكون القائل ليس فقط الله سبحانه وتعالى وإنما يقوله الملائكة والمؤمنين وكلهم بعد للقوم الظالمين. نعم. يعني ليس الله سبحانه وتعالى. ليس بالضبط. طب ما هي الترتيب وكيفية البداء والانتهاء بمن يحمل سيدنا نوح معه في السفينة؟ قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. الملاحظ أنه بدأ بالحيوان ثم أهله ثم المؤمنين، فكيف نفهم هذا التركيب وما الضرورة الملحة عليه يا سيدي واللمسة البيانية؟ هو بدأ بالحيوان لأنها قوام حياة الإنسان، يعني كيف يعيش الإنسان إذا ما فيه حيوان يأكل منه؟ الله أكبر. كما ضمن له أسباب المعيشة البداية يعني فماذا يأكل يعني أفرض يعني حمل من دون كيف أول مرة أخذ القوت غير القوت يحضر أول مرة لهم صح وطعمهم اللي يعيشون منه. نعم. بدأ به هذا يعني. الله أكبر. جيد. بدأ به. نعم. ثم بعدين الأهل لأن الأقربين أولى بالمعروف. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. بدأ بالأهل، ولذلك حتى هو نادى ابنه لم ينادي غيره يا بني يركب معنا مو هكذا؟ صح. تتمة لأهله هي. تمام. وبعدين المؤمنين الذين آمنوا. الذين آمنوا. نعم. هكذا. إذن هكذا يعني وأهلك إلا من سبق عليه القول. نعم. ومن آمن. هو أهلك، أهلك يعني أهلك، أهل بيتك، أم أهلك بمعنى الفعلية؟ لا لا، قلنا من فيها من كل زوجين اثنين نقف، وأهلك إلا يعني أهلكهم هم. لا لا، أولا في آية أخرى أظن في المؤمنون إلا من سبق عليه القول منهم. نعم، هذا واحد. الأمر الآخر المعنى ما يحتمل هذا، ما يحتمل معنى الهلاك. لا، لماذا؟ أيوة، لأن لو الهلاك وأهلك، أهلك من؟ إلا يعني أهلك الكفار إلا من سبق عليه القول. هم هذول الكفار، إلا من سبق، هم الكافرين. وإلا وهذا يسألني، أسأل حضرتك معنى من سبق عليه القول، لكن أعترف عليه بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فصل واصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي، بارك الله فيك. نكمل ما كنا نتكلم بصدده قبل الفاصل، ما معنى سبق عليه القول؟ سبق عليه القول مثل حق عليه القول في العقوبة، تستعمل العذاب يعني. نعم، كيف مرة يمكن ذكرنا في سورة ياسين، لقد حق القول على أكثرهم. نعم صحيح، يستعمل حق عليهم القول في العقوبات. نعم، وكذلك سبق عليه القول في العقوبة في العذاب. سبق عليه أنه سيعذب. تمام، هذا. نعم، ولذلك لاحظ سبق عليه القول في العقوبة، جاء بعليه على هذا الاستعلاء. نعم، لكن سبق له يستعملها لا في الخير، في الخير، من الذين سبقت لهم منا الحسنى. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أنهم لهم المنصورون. لعبادنا باللام. باللام عليه لا، مثل حق عليه القول العقوبة. سبق عليه القول يعني حق عليه العذاب لعدم. ومن حيث اللغة هنالك فرق بين سبق عليه وسبق له. له يعني التمليك كأنما. وعليه حل عليه. يا القرآن يماهي تماهيا دقيقا بين استخدام حتى الأحرف. طبعا بين كل حرف جر. لا، حرف جر، حرف جر، ليست لها معاني متعددة مختلفة. طبعا ليس. وحتى إذا اقترن حرف الجر بالفعل ربما يؤدي إلى تغيير جزء في الدلالة أو تغيير دلالة في دلالة الفعل داخل السياق. عفوا، حتى يعني حقيقة الآن لما ذكرت لي أهلك، هل هو لاحظ يعني أيضا التعبير لا يحتمل. لماذا؟ لأن لو قرأنا الآية قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، معنى يعني أهلك هذا ومن آمن. تكون عاطفة أهلك إلا هؤلاء ومن آمن، يعني هو كيف يعني كيف اتجت من آمن على كيف أهلك إلا هؤلاء وهؤلاء سبق على عكس المؤمنين، فكيف يعني لا يصح. لا يصح، اللغة لا تحتمل أصلا. لا يمكن أهلك إلا من سبق، نحن صنفين، المؤمن واحد ومن سبق عليه القول آخر. نعم، لو أهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، صنفين، يعني صف من آمن وصف الآخر سبق عليه القول. شنو هذا، مؤمنين غير مؤمنين؟ صح، ما هؤلاء. يبقى إذا الفهم السليم لها أحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك أهل بيتك، إلا واضح أن فيهم حد مش هيركب معنا. ولذلك في المنوة إلا من سبق عليه القول منهم، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم. هو يقصد أهل بيتي، ربما يكون ابنه مثلا ينضو تحت هذه بدليل أنه ركب معنا. صح، ممكن. طيب، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. صدق الله العظيم. يعني هناك قراءة لمجراها مجراها بضم الميم، متواترة. فكيف نفهم هذه القراءة وما اللمسة البيانية فيها بالقراءة المتواترة؟ هي فيها قراءتان متواترتان، القراءة مجراها وأحيانا بالإمالة مجريها أيضا، مجراها نفسها، ومرساها قراءة واحدة. هي باللغة مجراها، لكن ربما حفظتها مجريها. مجريها يعني إمالة، على غروة الضحي والليل إذا سجي، إمالة هذه ورش على كل مجراها ومجرى قراءة هذه قراءة أيضا متواترة ومرساها. الحقيقة بالفتح يعني حتى نفهم المسألة. نعم. مجرى بالفتح هذا هذا مصدر واسم زمان واسم مكان. مجرى؟ مجرى. فعله ماذا؟ جرى. جرى ثلاثي. طيب. مصدر اسم زمان. نستطيع مثل الجري والجريان. واسم زمان واسم مكان. اسم مكان نفهمه مكان الجري. طب اسم زمان وقته. الوقت ماله. وقت الجري. وقت الجري متى؟ تمام. طيب. مجراها أيضا مصدر اسم زمان واسم مكان من الرباعي من أجرى. أجرى. أجرت أجراها الله أو أجرتها الرياح. نعم صحيح. أجرى. مرساها مصدر اسم مكان اسم زمان من أرسى الرباعي وليس من رسى. رسى مرسى. رسى مرسى. تمام. إذا مرسى فعلها أرسى. فعلها أرسى رباعي. ومجرى أجرى ومجرى جرى. إذا مجرى تحتمل فعلين أجرى وجرى حسب القراءة. حسب القراءة. تمام. أجراها من أجرى. وجرى. مجراها من جرى. من جرى. هذا ناحية التركيب اللغوي. نعم. يبقى كيف هي اللمسة البيانية فيها. كيف حصل يعني إيش هي يعني حقيقة أن هذه العبارة جمعت معاني يعني متعددة. قل لي ما هي يا دكتور. يعني قال يعني بسم الله يعني معنى هكذا لا. بسم الله هي بسم الله جريانها وإرساؤها من الله سبحانه وتعالى. بسم الله جريانها المصدر. وبسم الله مرساها وإرساؤها من الله. طيب. وبسم الله إجراؤها وإرساؤها. لاحظ بسم الله جريانها. جرى يجري مجرى مجرى أنها تجري بسم الله مثلا وتقف بسم الله وتجري بهم في موج كالجبال سليم. طيب. بسم الله جريها هي جري. طيب. وإرساؤها من الله. الله أكبر. بسم الله يعني جري. بداية جريها منها هي ولكن إرساؤها من الله سبحانه وتعالى. تمام. بسم الله إجراؤها من الله من أجرى مجرى. تمام. وإرساؤها من الله فالله هو مجريها ومرسيها. يعني صح يكون معنى إجراءها وجريانها وإرساءها كل كائن بسم الله. تمام. مفقط هذا. طيب. هذا واحد. ثانيا ما شاء الله. بسم الله مكان جريها يعني من مكان صحيح. ومكان إجرائها. تمام. ومكان إرسائها. بسم الله. بسم الله. المصدر الجري والجريان والإرساء. المكان مكان الجري ومكان الإجراء ومكان الإرساء. تمام. الزمان. الزمان. بسم الله الزمان الذي تجري فيه وتجرى فيه وترسى فيه. الله أكبر. لاحظ. هي مقصودة كلها. طبعا قطعا. الزمان والمكان والمصدر بسم الله. بسم الله جريها وإجراؤها ومكان جريها ومكان إجرائها وزمان جريها وزمان إجرائها. وبسم الله إرساؤها ومكان إرسائها وزمان إرسائها. كلها هذه لو غيرت أي صيغة ما تحتمل هذه المعاني. تمام. يعني إذا هي تجري كلها مقدرات. صح. يعني جرانها جريانها ومكان الجري ومكان زمانها ومكان الإجراء وزمان الإجراء والإجراء والإرساء كلها مقدرات بأمر الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. طيب أنا سأعود إلى هذه النقطة بالذات بسم الله مجراها ومرساها، لكن لماذا قال ربنا تبارك وتعالى مجراها وليس جريها كما تفضلتم بأن ربما يكون يحتمل نفس المعنى أيضا؟ لا. لماذا جاء مجراها؟ لا. لأن الجري هو مصدر. الجري مصدر فقط. طيب. تحديدا لكن مجراها تحتمل مصدر واسم مزان واسم زمان واسم مكان. فجمع فيها عموم وشمول. طبعا. تمام. طب إذن كيفية التركيب في هذه الآية الكريمة بسم الله مجراها ومرساها مجريها ومرساها مبتدأ وخبر أم ماذا من حيث التركيب؟ أيضا تحتمل على ما ذكرناه الآن مبتدأ وخبر. بسم الله مجراها نعم كائن لا بسم الله يعني مجراها بسم الله مجراها بسم الله طيب هذا احتمال هذا لا بأس مبتدا وخبر تمام يحتمل أن يكون اركبوا فيها بسم الله ذاكرين الله طب الركوب بسم الله ذاكرين الله قائلنا طب أمجرها ومرساها بسم الله هو راح تدخل كلها يعني اركبوا فيها بسم الله مجراها اركبوا فيها بسم الله يعني مسمين الله حين جريها وحين إرسائها وحين إجرائها مسمين سليم اركبوا سليم فيها مسمين الله حال جريها وإرسائها سليم وإذا فهمت نعم لو اركبوا فيها يعني جزء اركبوا فيها بسم الله إجراءها ومرساها أو اركبوا فيها بسم الله مجريها كمبتدا وخبر نعم وتحتمل شيء ما فيش قرينة سيئة تحتمل شيء آخر ما هو تقول أنه اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها محتمل أن تكون حال هذه يعني اركبوا فيها مسمين الله أو يعني إيش يقول لك السم على راحتك لاحظ تفضل إحنا قلنا إما ذاكرين الله نعم وهكذا ومحتمل أن تكون المجرى والمرسى حال صاحبه لا مو اركبوا فيها اركبوا فيها لا السفينة اللي كان على السفينة يعني هي الحال راح يكون جارية ومجرات هي الحال جارية ومجرات يعني تقدير مجراها ومرساها هو الحال هو الحالية نعم سليم يعني نفسها يعني يركبوا فيها جارية ومجرات بسم الله وواقفة بسم الله كلها جارية إذا إيش راح يكون هسه اركبوا فيها تعبير بسم الله لاحظ التعبير هذا تفضل بسم الله جريها وإجراؤها وإرساؤها باسمه سبحانه وتعالى نعم بسم الله في مكان جريها وإجرائها وإرسائها بسم وزمان. الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها ومسمين الله في زمان جريها وإجرائها وإرسائها واركبوا فيها جارية ومجرات ومرسات بسم الله كل هذا في كل هذا في هذا مجريها في هذا التعبير كله كل هذا في هذا التعبير هذا ما ذكره للغة عجيب يعني ما عجيب. يعني ما ذكره تركيب غريب يا دكتور من يعني ما ذكره فقط من حيث الإعراب لكن هذا هذا نعم يعني لاحظ يعني كم معنى كم شيء كثير جارية ومجرات ومرسات وقائلين وذاكرين وهي يعني ومكان وزمان ومكان وزمان كثير. طب إذا كانت بسم الله مجريها ومرساها على الجملة تكون موقع الجملة ماذا من الإعراب حالية اركبوا فيها بسم الله إذا كانت هذه كلها جملة تقول موقع الجملة من الإعراب ماذا أي جملة يعني إذا قلنا أنه كما تفضلتم بسم الله مجريها هذه جملة موقع هذه الجملة بس اركبوا فيها بسم الله لا هذا مقول القول قال اركبوا كلها مقول القول نعم وقال اركبوا فيها جميل طب هنا سيدي أنا قبل أن أنتقل إلى نظرة عامة في هذه الآية لكن ربنا تبارك وتعالى يقول إن ربي لغفور رحيم لماذا ذكر الرب هنا تحديدا الرب هو المعلم والموجه والمرشد نعم وهكذا صحيح وربنا أنسب اسم لأن يوجههم ويرشدهم ويجريهم يعني هو لاحظ يعني رئيس الملاحين بالسفينة ويسمى ربان بلى ربان من الرب الله لأن يوجهها ويريد المسار الصحيح هي كلمة عربية في الصحيح طبعا لأنه يوجهها إلى المسار الصحيح ركب السرب ما في السرب من عجب الذي قلب يعيا يتكلم عن كل كربان ربان هو أنسب شيء الآن هو يوجههم ويجريها ويرسيها في المكان صحيح طب قال إن ربي لغفور رحيم لكن في غير ما موضع من القرآن الكريم مثلا في يوسف عليه الصلاة والسلام وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء تستمر الآية إن ربي غفور رحيم بهكذا في سيدنا يعقوب فسوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم لماذا يختلف التركيب في كل آية من الآيات الثلاث وما اللمسة البيانية في سورة هود لاحظ سيدنا يوسف أولا هو رسول، نبي رسول صحيح، لم يرتكب ذنبا سجن ظلما، صح مو كذا؟ صح. هؤلاء هو واحد فرد، سيدنا يوسف فرد تمام، هؤلاء قوم نوح المؤمنين جماعة صح، لذلك احتاج توكيد أكثر. أولا محتمل يقعون في اللمم صغير الذنوب متمام، نعم صحيح، إنه هو الغفور الرحيم سليم، وهم من أتباع سيدنا نوح، لكنه قال ربي، ما قالش حتى ربنا يا ربكم، هو هو ده يدعو متكلم ربي، ده يدعو ربه، آه هو رب يتكلم، يعني هو الذي يدعوه، هو لهذا أن ربي لغفور رحيم، لأن ده يتكلم هو عن من، بسم الله مجراها ومرساها، اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، نعم، هو يؤكد لهم أن الله غفور رحيم، لأنهم كثرة كثرة، وهذا واحد صح. طب في سيدنا يعقوب يعني سوف استغفر لكم ربي إنه إنه هو الغفور الرحيم، لماذا هو أيضا زاد هو؟ حقيقة هو هم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، نعم وهكذا صحيح، بعد أن فعلوا ما فعلوا بأخيهم، نعم، وما حصل لأبي وما حصل لأبي وما حصل لأبيهم منه، نعم وهكذا صح. وهذا ليس له يعقوب هذا الأمر، لأن هذا يتعلق بحقوق الآخرين، مظالم محتدوا على يوسف، محتدوا على يوسف هما، مو هذا؟ حتى وإن كان سيدنا يعقوب أب أبوه، هذا حق الآخرين، هذا هو احتدوا على أخيهما، صح مو هكذا؟ صح، هذا ليس ليعقوب هو، صح هذا أمر يعود إلى الله سبحانه وتعالى، وسوف أستغفر لكم ربي، لكن هو لله حصرا إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور، طبعا ليس يعقوب، هذا فيه اعتداء على حقوق الآخرين، وأيضا هو بذلك أيضا شيء، يعني كان أذى كان كبير سيدنا يعقوب فيما حصل له ولابنه، نعم قال سوف أستغفر لكم ربي، حتى تلاحظ يعني هو يوسف هو يعني قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله، يعني هو دعا لهم بالمغفرة ولم يطلبوها منه، صح ما طلبوها منه، يغفر الله لكم، نعم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وهكذا صحيح، بينما يعقوب مع طلبه قال سوف سوف سوف، يعني مؤثرة في نفسه التسويف مؤثرة، الله في تأثير نفسه، بعدين هو يتعلق في حقوق الآخرين، الله صح صح. طب يعني على ما تدل هذه الآية دكتور، ماذا فيها أيضا يعني من لمسات بيانية، إذا أردت أن تضيف لنا شيئا أكون لك من الشاكرين، يعني أظن هذا هو يمكن أكثر ما يمكن الصور هو أكثر شيء هذا. طيب في قوله تبارك وتعالى وهي تجري بهم في موج كالجبال، وقع ما فهمناه من القصة أن القصة ماضية انتهت، لكن ربنا تبارك وتعالى قال وهي تجري بصيغة المضارع، فلما والحدث في الماضي؟ هذا سميح حكاية الحال يمكن أشرنا إلى في أكثر من مناسبة، حكاية الحال ما هي؟ التعبير عن الأحداث الماضية بفعل مضارع. جميل. هذا. لكن هو لاحظ يعني حكاية لاحظ إيجاز فيها. وش قال؟ وقيل اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها وكذا. لا. قال وهي تجري بهم. يعني هو رأسا انتقل إلى مشهد الفلك. يعني ما قال فركبوا ثم جرت السفينة. صح، اركبوا فيها وهي تجري المشهد اختزل واختصر كثير من الأحداث، لا يتعلق غرض بذكر هذا، وإنما ذكر رأسا جاء إلى المشهد وهي تجري بهم. ألا يعتبر هذا يعني لا أود أن أقول انتقاد لكن ملاحظة، ربنا لم يذكر بعض التفاصيل الموجودة بمسألة النجاة على الأقل حتى تطمئن قلوب من يؤمن بالأنبياء بعد ذلك؟ لا هو ذكر النجاة، لكن أنه يعني لما قال تجري بهم يعني ركبوا ولا ما ركبوا؟ ركبوا تجري بهم ركبوا خلاص، إذا ما لا تضيف كلمة ركبوا، لا خلاص ما تضيف شيء، وقل تجري بهم، نعم في موج كالجبال يرسم المشهد فيها. نعم. صح، هذا حكاية الحال إذن. نعم حكاية الحال هذا. تمام. في اللغة. تمام. ونادى نوح ابنه وكان في معزلي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الآيات الكريمات، يعني ما هذا النداء يا سيدي؟ هو أولا نلاحظ أن نوح رفع صوته، نادى نادى صوت مرتفع وهكذا. هل هو قال لي يا بني اركب معنا؟ قال هكذا ذكرنا ربنا، ومما يدل على أن ابنه في مكان بعيد لا يسمعه إلا النداء إذا قال نادى. صح وهكذا. نعم يعني النادى يعني أنه رفع. أما كانت تقول أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه، النداء يعني للبعيد. نعم، فمعنى أنه في مكان بعيد هو لا يسمعه إلا النداء. نعم حقيقة بلاحظ هنا أن نوح هو الذي نادى ابنه، يعني كان المظنون أن الابن نادي يتعلق بأبيه حتى ينجو، حتى ينجو. صحيح. يعني هذا المظنون هكذا يعني. نعم. إذن ابن سيدنا نوح رأى الطوفان ورأى الماء ورأى السفينة تجري هكذا، رأى المنظر. إذا وقع النظر يأوي إلى جبل مادة، يعني عجيب يعني، يعني كان مظنون يقول يا أبي خذني معك وهكذا. لكن هو آثر لاحظ كيف يعني هذا في نفسه. أيوة آثر أن لا يركب مع هؤلاء، تروح ولو وحدة في جبل، ولا على يعني كم في نفسه كان من الإيمان والمؤمنين. يعني يا لطيف يا لطيف، سلم يا رب، قلبه مستغلق والعياذ بالله. هكذا بالرغم أنه رأى بأم عينيه ما يحدث، ويعني يرى أن الفلك هو سبيل النجاة الوحيد، ليس له نجاة أخرى. نعم لكن صحيح. مع ذلك آثر يعني. نعم. طب هنا يا دكتور، يعني لطيفة لابد أن نتوقف عندها متعلمين من فضلاتكم بارك الله فيكم. هنا قال سيدنا نوح ولا تكن مع الكافرين، يعني المتبادر لذهني أنه مجرد النجاة أن تنجو، ولا يدعوه إلى الإيمان، ويدعوه للنجاة فقط، فلماذا لم يقل ولا تكن من الكافرين؟ ولاحظ هو يعني النداء له كان كل عطف. ولاحظ قال يا بني. نعم هكذا بالتصغير والتحبيب والتودد، التودد والإضافة إلى نفسه يا بني. لم يقل له يا فلان مثلا. صحيح. ما كذا، وإنما يا بني، أراد أن يتودد إلى وحننا حتى يأتي عاطفة. ثم حقها ملاحظة أنه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. نعم. حتى يأتي به، لو قال لا تكن من الكافرين يقول لك يمكن هو يبقى مصر، لكن لا تكن معهم فتغرق الآن، تعال انجو أنت الآن. فدعاه إلى النجاة أولا ولم يدعه إلى الإيمان. مو الآن وقت إيمان، الآن وقت نجاة. الله. الآن وقت يعني يأتي دعا مجتمع جديد يألفه ويبعدهم عن ذولاك الذين يعني يهلكوه. يعني أردوه كما أردي هكذا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا سليل قد هذا. فأراد أن نجاة ليعيش في مجتمع آخر، في مجتمع مؤمن غير المجتمع الذي ألفه. يعني انجو أولا، بعدين مرقاة للإيمان راح يصير. يعني المعيشة مع المجتمع المؤمن وما يألف وما هذا راح يصير مرقاة إلى المجتمع. الآن جعلها خطوة، يعني خطوة للنجاة أولا. نعم. ثم أن يعيش في مع هذه الزمرة ويبتعد عن تلك الزمرة الضالة حتى تكون مرقاة إلى الإيمان. فهي فيها حكمة، لأن لو قال لا تكن من الكافرين رأسا هذا يبتعد، ولأن هو كل كان كافر. الآن فقط دعا للصحبة للنجاة حتى تكون مرقاة إلى الإيمان، وكأنه يغري بأن ينجو بنفسه أولا ثم نتكلم هكذا. يقول لك راح ستأتي، راح يعيش. نعم. مع مجتمع كله مؤمن وكذا، ويرى الفرق بين أولئك وهؤلاء. نعم. فيهتدي. صحيح. اللهم اجعلنا من المهتدين. نعم. يا رب العالمين، شكرا لفضلاتكم على هذه الحلقة، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. شكرا لك سيدي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، الى هنا ناتي واياكم الى نهايه هذه الحلقه في برنامج لمسات بيانيه. اشكر حضراتكم واشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي، وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسه اخرى من لمسات بيانيه في القران الكريم، نستودعكم الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.